بسم الله. عندما نسأله قال الناظم: أضم ما يربع في أمثاله قد تلملم، فكم وزنا يضم فيه الرابع من المصادر؟ نعم، 10 أوزان مبدوءة بالتاء، سواء كانت المطاوعة أو لما ألحق بتاء المطاوعة من حيث الزيادة. أحسنت، 10 أوزان ذكرها رحمه الله، يضم رابع المصدر فيها، أوزان الفعل 10. وقوله في أمثال قال في الحاشية هنا متعلق بضم، والمراد المماثلة في الحركات والسكنات وعدد الحروف، والبدء بتاء المطاوعة وشبهها. هذا بيان المماثلة في قوله وضم ما يربع في أمثالي قد تلملم، أي ليس المقصود تلملم فحسب، بل تلملم وأمثال تلملم في أي شيء مماثلة في الحركات والسكنات وعدد الحروف. وأنت تلاحظ كل الأوزان 10 كذلك في الحركات وفي السكنات وفي عدد الحروف، وفي البداءة بالتاء، بتاء المطاوعة وشبه المطاوعة، فهي تجتمع مع تلملم فيما ذكر من المماثلة. ففي أي شيء مماثلة الحركات والسكنات وعدد الحروف، وقس عن الموجود الآن، ضرب مثالا وستجد هذا. عندنا مثلا تفعل وتفاعل، تفعل وتفاعل، فهذا الرابع منها يضم المصدر، أليس كذلك؟ فكل واحد يماثل الآخر فيما ذكر من حركات السكنات وعدد الحروف، والبدوء بإيش؟ بالتاء. فهي كذلك، انظر إلى تفعل وانظر إلى تفاعل، تجده كذلك تماما. فالأول موجود التاء في كليهما، والشيء الآخر أيضا الفتح، حركات تفعل وتفاعل، الحرف الثاني متحرك بالفتحة، وهكذا أيضا الثالث ساكن تفعل وتفاعل، الثالث ساكن كما ترى، لأن الحرف المضاعف بإيش؟ بحرفين، الأول منهما ساكن، فهو موجود في الأمرين في الوزنين تفعل وتفاعل. وهكذا التحريك الرابع في كليهما موجود تفعل وتفاعل، وأما الأخير فهو بحسب العوامل. هذا إنما أردنا البيان فقط في أمثال من قد تلملم، فالمماثلة فيما ذكره. وهكذا لو أتيت بوزن آخر تجد أيضا كذلك ما ذكرناه موجودا. فعندما نسأل عندك يا سليمان فعل لا، كم مصدر له؟ كم مصدر له؟ نعم نعم، أحسنت، له مصدران، فعلال وفعل له، فعلال وفعل له. فما هو القياس في أحمد؟ فعل. نعم، فعل له. القياس في فعل لا فعل له، والثاني موجود فيه لكنه غير قياسي، ومنهم من أنكر سماعه. وتقدم معكم الأمثلة: دحرج دحراجا ودحرجة وسرهف سرهافا، وهكذا أيضا ما ألحق به، ما ألحق بفعل لا، كفوعل حوقل حوقلة وجورب إلى آخره، وفوعل دهور دهورة، وكذلك أيضا فيعل سيطر سيطرة وهيمن هيمنة، فهذه أوزان ألحقت بفعل لا فكان لها الحكم، فلها مصدران فعلان وكذلك فعل لا. والملحق إنما له مصدر واحد فقط، بعضه نادر، الذي له مصدران نادر، وهو إيش الذي ذكرنا له مصدران من الملحق؟ حوقلة، فقالوا حيقالا وكذلك حوقلة. والأكثر والقياس هو ما ذكر لكم، فعل له حوقلة هو القياس فيه، وأما حيقالا فهذا نادر. يا قوم قد حوقلت أو دنوت وبعد حيقال الرجال الموت، وفي ابن عقيل وشر حيقال الرجال الموت، الذي يظهر روايته وبعد حيقال الرجال الموت معناها جيد. قال رحمه الله: نفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة. هذا الآن يتكلم في هذا البيت على أوزان فاعل، فمعنى البيت أن فاعل الفعل الذي على وزن فاعل له مصدران: الفعال والمفاعلة. ما كان من الأفعال على وزن فاعل له مصدران: الفعال والمفاعلة. فتقول: قاتل قتالا ومقاتلة، وضارب ضرابا ومضاربة، وخاصم خصاما ومخاصمة، وهلم جرة. هذا معنى البيت، أن الفعل إذا كان على وزن فاعل له مصدران عندهما أو عندهم، ما هما؟ الفعال والمفاعلة. فضارب الآن كم مصدرا له؟ مصدران، وهما ضراب وكذلك إيش؟ مضاربة. وقاتل كذلك له مصدران، وقس على ما ذكر ما لم يذكر. وتتعين المفاعلة فيما أوله يا، نحو ياسره مياسرة، ويامنه ميامنة، لثقل الابتداء بالياء المكسورة. فتتعين المفاعلة هنا إذا كان مبدوءا بالياء: ياسر مياسرة، ويامن ميامنة. فهنا تتعين المفاعلة في هذا المصدر. وقوله: وغير ما مر السماع عادلة، تقول: قال الشاطبي في شرحه عن الألفية: أي كان عديلا له ونظيرا، أي كان عديلا ونظيرا له في أنه لا يقدم أو لا يقدم عليه، يقدم عليه إلا بالنقل، في أنه لا يقدم عليه إلا بالنقل ولا مجال للقياس. وأصله من عادلت كذا بكذا، أي وازنته به وجعلته عديلا له. وأصله من عادلت كذا بكذا، أي وازنته به وجعلته عديلا له. والعديل هو الذي يعادلك في الوزن والقدر، ومنه من يتزوج عند بعض الناس ويتبعه الآخر يقال عديله، فإنه يوازنه، وكذلك أيضا بنفسه المنزلة والقدر عندهم فهو عديله. والمعنى: لا تعادل غير ما مر بالقياس، وإنما تعادله بالسماع. والمعنى: لا تعادل غير ما مر بالقياس، وإنما تعادله بالسماع، أي لا تقس على غير ما مر. وإنما تقبله من حيث النقل في محله المنقول فيه، وهذا واضح. وإنما تقبله في محل النقل، من حيث النقل، من حيث النقل في محله المنقول فيه. فحاصل معنى هذا الشطر من البيت، وهو العجز، ما يسمى بالصدر، قصدي عجز البيت، ما يسمى بعجز البيت، حاصله أن غير ما مر مما تقدم ما مر فيه القياس، أوزان متقدمة معكم في الثلاثي وفي غير الثلاثي فيه القياس، سواء كان فعلال وفعلله لفعلل، هذا قياس كما تقدم معنا. وكذلك فاعل مصدره الفعال والمفاعلة، هذا قياس. فغير ما تقدم معكم من مصدر غير الثلاثي فإن السماع يعادله فلا يصلح فيه القياس، فما خرج عن الأصل مما تقدم من مصادر الفعل غير الثلاثي فإنك تقف عند إيش؟ عند السماع. وقد ذكروا جملة مما خرجت عن الأصل مما تقدم من مصادر الفعل غير الثلاثي، لأن الثلاثي قد تقدم الكلام مع الخروج إيش؟ مع ما خرج عن أصله. تقدم الكلام ثم انتقل إلى مصادر غير إيش؟ غير الثلاثي. فمنها من جاء على القياس ومنها من جاء على غير إيش؟ على غير القياس. فما جاء على غير القياس من مصادر الفعل غير الثلاثي كيف تصنع معه؟ تجعل السماع هو الذي يعادله، تتوقف عند المسموع ولا تقسه كما تقيس الأول، لا تقس غير المسموع على المسموع كما تصنع مع ما جاء على القياس، بل تفعل مع ما جاء على غير القياس أنك تتوقف على إيش؟ على المسموع فقط، ولا تتعدى المسموع ولا يصلح. ومما خرج عن القياس مما ذكروا مثل اقشعرة قشعرة أو قشعريرة، اقشعرة قشعريرة. والقياس ايش فيه في المبدوء بهمزة الوصل؟ اقشعرار، أليس كذلك؟ مثل السخر يستخراج، استخرج استخراجا. فقولهم قشعريرة قشعرة قشعريرة هذا ايش فيه الآن؟ يقال أنه جاء إيش؟ مسموعا، فلا يتعدى السماع ولم يأتي على القياس حتى يقاس عليه، وإنما جاء بالسماع فقط، فلا تتعدى السماع. وغير ما مر السماع عادله، فإن ما مر من وزن المبدوء بالهمزة مصدر وما تقدم معك أنك تأتي بألف قبل الحرف الأخير وتكسر الحرف إيش؟ الثالث، وتقول انطلق انطلاقا واستخرج استخراجا واستقام استقامة إلى آخره مما يغلب العين فيه، سواء كان هذا أو هذا على ما تقدم معكم. لكن هذا قشعر جاء على مصدر قشعريرة، فهذا يتوقف المسموع على المسموع فقط ولا يتعدى. والقياس فيه كما ذكرتم هو الاقشعرار. ومثله أيضا طمأنة طمأنينة، اطمأن طمأنينة، طمأنينة مصدر اطمأن، والقياس إيش؟ اطمئنانا كما تقدم معكم. فهذا نقول فيه وغيره من مر السماع عادل إلى نتعدى المسموع، فنقف عند السماع ولا نقص عليه. وهكذا أيضا مما ذكروا من هذا الباب عظم تعظمة، عظم تعظمة، والقياس إيش؟ تعظيما، لأنه مصدر فعله، كلم تكليما سلم تسليما، فهذا جعل غير القياس، فتتوقف عند السماع ولا تزد على ذلك. وهكذا أيضا مما ذكروه تحمل تحمالا، تحمل تحمالا، إيش القياس في هذا؟ تحملا كما تقدم معكم، تجمل تجملا، تقدم معكم القياس فيه مصدره التفع. أما هذا على غير القياس، تحمل تحمالا هذا على غير القياس، وتنزى تنزيا هذا على غير القياس، والقياس إيش فيه؟ تنزية، تنزى تنزية. والمعتل باللام ليس فيه إلا تفعيلة، المعتل باللام الذي حرف يعني قصي آخره الذي هو اللام معتل حرف علة، فإنه ليس فيه إلا تفعيلة، فهذا خرج عن قياس، فقالوا تنزى تنزية أو تنزية، تنزى تنزية، فأتى على غير القياس فيتوقف عند المسموع. والقاعدة في المعتل، معتل اللام، إيش هي القاعدة في معتل اللام؟ أنه ليس فيه إلا التفعيل، ليس فيه إلا التفعيلة، معدرة، ليس فيه إلا التفعيلة، فيقال تنزه، نعم هذا الأصل، لكن هذا جعل خلاف القياس. وهكذا أيضا مما ذكروه كلمته كلاما، والقياس تكليما، وحملته حمالا جعل فعال، والقياس إيش؟ تحميلا، القياس تحميلا، حملته تحميلا، هذا هو القياس. وهكذا ما جاء في القرآن كذابا، فكذبوا كذابا، فهذا جعل غير القياس، والقياس بكذب تكذيبا، القياس بكذب تكذيبا، فيتوقف عند المسموع، يتوقف عند المسموع لا تتعدى المسموع. فهذا معنى هذا الكلام الذي سمعته، هذا حاصل ما ذكروه مما خرج عن الأصل من المصادر، فهذا يتوقف عند المسموع وغير ما مر السماع عادله. وأما ما مر معكم من مصادر الفعل غير الثلاثي فتلك يقاس عن المسموع، تلك يقاس ما جاء من المصادر قس أيضا كذلك عليه غير المسموع. وأما هذه التي ذكرناها وخرجت عن القياس فكيف نفعل معه ونتعامل معه؟ لا، لن تعد السماع، نقف عند المسموع فقط من غير أن تأتي تقول قد سمع كذا، إذن نقول كذا، قد سمع كذا، نقول هذا المسموع ليس بقياس حتى تقص عليه، بخلاف ذاك جاء القياس على ما هو عليه، فلك أن تقيس غير المسموع على وهذا الفرق بين القياس وبين غير القياس. القياس أنك ما جاء على القياس تقص على المسموع غير المسموع، وما قيل فيه توقف عند السماع أي أنك لا تقص على المسموع غير المسموع، بل تتوقف عند المسموع فقط ولا تتجاوزه، واضح لأنه جاء على غير القياس. فما هو مما ذكرناه جاء على غير القياس؟ من يذكر لنا شيئا؟ شعرة. نعم حسنت، جاءت إيش في شعرة الذي هو غير القياس؟ نعم حسنت، قشعريرة هكذا ضموه، قشعريرة ضموه هكذا. والقياس شعرار، واطمأن طمأنينة، والقياس اطمئنانا. ها عبد الله، كذب كذابا، والقياس تكذيبا لأنه فعل، عظم تعظيمة أحسنت، والقياس تعظيما، تحمل تحمالا، والقياس تحملا، مثل تجمل تجملا. نعم كلمته تكليما القياس، وقالوا كلاما، كلمته كلاما هكذا، وكذلك مثله أي شيء أيضا، كلمته حملته حمالا، حمالا والقياس تحميلا، حملا تحميلا. هذا كله كما سمعت خرج عن القياس. طيب هنا فائدة تتعلق بصدر البيت، نفاعل الفعال والمفاعلة. قال الدمامي رحمه الله: المضطرد دائما عند سبويه المفاعلة، والمضطرد أو المضطرد، والمضطرد دائما عند سبويه، قال الدماميني والمضطرد دائما عند سبويه المفاعلة. ثم علل: فقد يتركون الفعال ولا يتركون المفاعلة، فقد يتركون الفعال ولا يتركون المفاعلة. قالوا جالس مجالسة ولم يقولوا جلاسا، ولم يقولوا جلاسا، انتهى من الصبان، هو موجود هنا لكن نقلته من الصبان. فهذا هو المضطرد في فاعلة، مصدره المضطرد هو إيش؟ المفاعلة. لماذا قلنا الفعال مصدره المضطرد المفاعلة؟ لأنهم ربما يتركون إيش؟ الفعال، وأما المفاعلة ما يتركونها. فقالوا جالسة مجالسة ولم يقولوا جالسة جلاسا، وهذا مما يدل على أن المضطرد في فاعلة هو إيش؟ المفاعلة وليس الفعال، لأنهم يتركون الفعال في بعض المواضع فلا يأتون به، وأما المفاعلة فلا يعلم عنهم تركها. هذا ما يدل على هذا الذي ذكرناه. حاصل هذا البيت هو ما ذكرنا آنفا، أن فاعل له مصدران، الفعل إذا كان على وزن فاعل له مصدران الفعال والمفاعلة، والمضطرد منهما المفاعلة. انتهينا من هذا. طيب ما جاء من مصدر الفعل غير الثلاثي على خلاف القياس، كيف نتعامل معه؟ هل نقص عليه ولا نقص عليه؟ قال الناظم: غيره ما مر السماع عاد له، أي أنك لا تتعدى السماع، تقف عند المسموع ولا تقص على المسموع. فما هو الفرق بين القياس وغير القياس أحمد؟ أن القياس يجوز أن تقيس غير المسموع على المسموع. طيب والسماع عكسه، لا تقص غير المسموع على إيش؟ على المسموع. هذا إن شاء الله نكتفي به في البيت، إن شاء الله هذا نكتفي به. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك.